بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء الكرام، نحييكم بتحية طيبة مباركة، تحية أهل الجنة حين يدخلونها سلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، استمرارا للدرس الذي أقمناه في العام الماضي كل يوم اثنين ما بين أذان وصلاة العشاء، تم في اللقاءات الماضية شرح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو كتاب صغير في حجمه كثير في نفعه، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وقد قلت لكم بأن هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا هو من خبرته وتجربته وعلمه، ثم إنه اطلع على كتاب وهو يعالج في لبنان في مرضه الذي توفي فيه في نهاية السبعينات هجرية، قبل تقريبا أكثر من 60 سنة. قد اطلع على كتاب داي الكرنيجي، داي القلق وداي الحياة، فلما قرأه قال هذا الكتاب كتاب فيه نفس المسلمين أو المسلم، فكتب عليه بعض الخلاصات يمينا ويسارا وفي بعض الورقات. لما رجع من لبنان قيدها وزادها واستشهد ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فخرجت في كتيب صغير اسمه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. أيضا قرأ هذا الكتاب داي الكرنيجي داي القلق وداي الحياة، قرأه الشيخ محمد الغزالي الشيخ المصري رحمه الله تعالى أيضا، وهو أيضا فقيه أديب، وأعجب فيه أيما إعجاب، فأخذ كثيرا من الأفكار وربطها بما هو موجود عند المسلمين، فأخرج كتابا جميلا اسمه جدد حياتك. ثم استمر الناس يزيدون وينقصون على مثل هذه المعاني. طبعا بالأمس وأيضا في نهاية السنة الماضية أو الدرس الماضي، كنا نحاول أن نأخذ آراء الإخوة والأخوات في قضية فكرة الدرس الذي نبدأ به في هذا الفصل، وكنت محتارا بين أمرين. الأمر الأول، هل نأخذ شرح لكتاب الكتاب الجميل وهو نصيحة كتبها ابن الجوزي عبد الرحمن أبو الفرج بن الجوزي، كتبها لابنه نصيحة لفتة الكبد في نصيحة الولد، وهو رسالة لطيفة فيها كثير من معاني التوجيه وطلب العلم وغير ذلك من الأشياء، أو قبسات نفسية من الآيات القرآنية والسيرة النبوية. وحتى أنني وضعته في التواصل الاجتماعي فلقيت يعني تقريبا أكثر من 95% من الذين يعني طلبت الترشيح أو التصويت أخذوا قبسات نفسية من الآيات القرآنية والسيرة النبوية. فتوكلت على الله وأعلن ذلك البارحة وبدأنا اليوم، وستكون إن شاء الله هذا اليوم يعني ظلال بسيط على ما في القرآن والسنة، لا سيما في القرآن السنة تطبيق عملي للمعاني النفسية والموضوعات النفسية. ولكن لا بأس أن أقدم لكم تقديم عن علم النفس أو بماذا يعنى. أصلا خروج علم النفس للتخصص لما خرج في، دعونا نقول في النهضة الأوروبية خلال 200 سنة الماضية، خرج كما قال بعض الكتاب عندهم مثل ما قاله جيمس ديز في كتاب أزمة علم النفس المعاصر وغيره، بأن الدين أسقط من معادلة الحياة لدى الناس هناك، والدين دائما يحمل معنى عظيما في جميع الحضارات والأمم. طبعا أتاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي فطرة الإنسان بأنه يعبئ فراغ هائل لدى الإنسان، وهو الذي يقفل جميع الشكوك لدى الإنسان ويجيب على جميع الاستفهامات، خاصة من ناحية أصل الوجود والغاية من الوجود والنهاية والمصير. هذه أسئلة مهمة جدا ما كان يجيب عليها إطلاقا الدنيويون أو الملحدون أو الدهريون كما يقول علماؤنا في العقيدة. فلما كان يقود الناس الدين كانت الأمور إلى حد كبير فيها نوع من السوائية، فيها نوع من التقارب مع الفطرة، وإن كان فيها في نوع من الانحراف عند اليهود وعند النصارى. لكن لما فسد الدين أو فسد رجال الدين في الغرب، خاصة قبل حدود 220 سنة نهايتهم أو 250 سنة، أصبح رجال الدين عندهم يضربون ويقتلون ويصادرون ويغنمون، وأصبحوا هم آلهة بأنفسهم. فحصل نوع من الحرب القوية جدا ما بين الناس شعوبا وقادة وأحرارا على هؤلاء الكهنوتيين الذين بدأوا يدخلون الناس الجنة بصك ويخرجونهم بصك، وبدأوا يغنمون مثل الملالي الآن من ملل الرافضة وغيرهم، ويأخذون الغنائم ويأخذون كل شيء. المهم فسدوا، فثار الناس عليهم. فلما ثار الناس عليهم، خاصة في الثورة الفرنسية المشهورة، ثاروا على أي رمز له ارتباط بالدين، أي شيء، كنيسة، حرام، محارم، ملغى هذا. أنا أفكر إذن أنا موجود، أتمتع بما أريد، المهم في قوانينهم ألا أتعدى على حرية الآخر، يعمل ما يشاء، ليس في شيء حلال حرام. دواعي الفطرة عندهم تشتغل، وهذا في أوروبا، وبشكل كبير في فرنسا وفي السويد وفي الدول التي حولها، ثم انتقل لبريطانيا. بعد ذلك أصبح الناس راجعوا عندهم اضطرابات، لأنهم أسقط قائد كان يقود الناس، فلما أسقط يريدون شيء يوجههم. وهذا ما قاله سبحان الله واحد، ارجعوا في كتاب مترجم هو الآن، اسمه كتاب أزمة علم النفس المعاصر، الكاتب اسمه جيمس ديز، ترجم هذا الكتاب. فلما لم يجدوا القائد، والإنسان في فطرته وفي تكوينه الميل إلى شيء وراء الغيب يركن إليه، كما قال الشيخ سفر شفاه الله وحفظه، وهذا مثبت حتى عند فلاسفة العقلاء منهم أو عقلاء الفلاسفة، بأن الإنسان عنده ميل فطري إلى شيء لا يرى، لابد يؤمن بشيء، فإن لم يكن شيء موجود وهو يوافق الحق الموجود، وإلا توجه إلى الخرافة الأخرى. ولذلك تلاحظون أن من قادة الصوفية في العالم الإسلامي الآن أناس قمة في الاختراعات وقمة في الاكتشافات، دكاترة وعلى مستوى هائل يذهب ويعبد قبر. ليش؟ لأنه هذا الذي يعبي الفراغ الذي لديه، لأنه ضل عن المنهج الحق حتى يتوجه إلى الله. وهذا السر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت اليهود عيسى بن مريم وغيرهم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، إنما أنا ابن أو رجل لامرأة كانت تأكل القديد، ولا ترفع القبور، ولا تعامل، توجهوا إلى الله مباشرة. حينئذ لما أسقط الغرب القائد لديه، بدأوا يذهبون يمنة ويسرة، مرة يحكمون الطبيعة، ثم تطوروا فحكموا العقل، ثم كانوا ينكرون العقل لأنه لا يرى، فلما رأوا آثاره آمنوا به. ولذلك بعض المناطق من المسلمين يردون على من ينكر وجود الله عندهم: هل ترى العقل؟ قال: لا. كيف تؤمن بالعقل؟ قال: أرى آثاره. أليس حري أن تؤمن بالله وإن لم تره وقد رأيت آثاره؟ ومثله قبل أن يكتشفوا الكهرباء، ما كنها الكهرباء الآن وتحليله إلى ذرات بسيطة أو إلى أشياء بسيطة جدا، وهكذا. فالمهم لما سقط القائد الديني أو دعنا نقول العقائدي، برزت الانحرافات والأمراض والاضطرابات. لم يجدوا موجها أفضل من متخصصين في الطب أو الفيزياء أو ما يطلق عليه بعلم الفسيولوجيا. علم الفسيولوجيا علم الأعضاء داخل الطب، وهؤلاء هالهم انتظام الكون بالفيزياء، وانتظام جسم الإنسان، وانتظام تعدد الأجزاء في جسم الإنسان، مثل كتاب أليكسيس كاريل الإنسان ذلك النجوم. فقالوا بأن هذا الإنسان فيه أشياء عجيبة، ومن الممكن بعد دراستنا له، كما أننا نعالج الجسم البشري، نعالج الجسم أي يسمونه النفسي، أو نعالج الجانب النفسي، فبدأ واحد اسمه برونر. برونر هذا الشيخ سيغموند فرويد اليهودي الشاذ، يهودي شاذ خدين مخدرات وأمراض مشهور، هو قائد المدرسة التحليلية مع برونر. فانطلقوا بعلم جديد اسمه علم النفس، اسمه علم النفس التحليلي. ثم تكالبت عدد المدارس والصيحات الكثيرة من المدرسة التحليلية، المدرسة المجالية الألمانية، إلى المدرسة البافلوفية الروسية، إلى المدرسة الواتسونية يسمونها السلوكية في أمريكا، إلى المدرسة الإنسانية، مدرسة ماسلو حق الهرم، جابوه ببرنامج الإخوة في المجد. ولتلاحظون الهرم الآن، الهرم في ست حاجات أو سبع حاجات ما فيها تدين، ما في حاجة تدين. ليه؟ لأنه لا يؤمن به، مع أنه يهودي هو، ولكن كان هو أقرب مدرسة للإسلام. ثم أتت المدارس حتى أتتنا الآن من الصيحات الجديدة بعد الهندسة السلوكية البرمجة اللغوية. كل هذه الأشياء منتج بشري يريد أن يعبئ فراغا هائلا لدى الإنسان المسكين، لأنه أسقط الدين عندهم. تقول ليش ما تتجهوا للدين؟ يقول ما في قياسات، شيء لا يرى، هذا مبني على إله هم لا يؤمنون به ثم يؤمنون بآلهة ثلاثة. هذا من العجيب. فتطورت الأشياء. آخر صيحة الآن طلعت قبل عدة سنوات، تقريبا قبل 14 سنة 15 سنة أيضا، علم النفس الإيجابي، وهو إنسان رد الآن، وهو سيليجمان ومجموعة معه، بدأوا يردون على أن علم النفس متجه إلى الأمراض النفسية والكلينيكال والاضطرابات والانحرافات. ليش نحن نختصر الإنسان بأنه مجموعة أمراض؟ هم يقولون طيب وش تبغى نسوي يا سليمان؟ قال له نبغى ننظر إلى الأشياء المضيئة في الإنسان، القيم، الأخلاق، الإنتاجية، المبادرة، التفاؤل، العطاء، وكل هذه القيم الجميلة التي هي الدين في دين الإسلام، وهي عقيدة راسخة، وهي منهجية واضحة عندنا، وبدأ يعول لها وأنشأ علم جديد الآن عندهم، وصار له مدارس الآن وله كتب. ومن أفضل الكتب الآن قرأوه كتاب مترجم جيد لا بأس يقرأ، اسمه لماذا لا يصاب حمار الوحش بقرحة المعدة، وهذا يصلح للي عندهم أمراض نفس جسمية اللي يسمون الأمراض القولون والعصب، القولون العصبي والصداع والشغلات هذه والضغط والقرح. كتاب مضحك وجميل. وعندكم شايفين حمار مصاب قرحة معدة؟ أنا ما عمري شفت حمار، لأنه صبور ولا يشكو من ذلك. فهو يقصد من ذلك أن الإنسان دائما اختزل بأنه مريض، وهذا العلم الكبير الذي أراد أن يغطي قيمة الدين وهو قزم في ذلك لم يستطع. هل تستطيع بكفك أن تغطي ضوء الشمس؟ لا يمكن. لكن من الممكن أن تضع كفك على عينيك فتغطي ضوء الشمس، لكنك حقيقة لم تغطي ضوء الشمس، إنما غطى الإنسان أو أخفى نظره عن الشمس، وهذا ما حصل للغرب. لو رجعنا للقرآن، بعض الزملاء والإخوة يقول طيب ليش ما نشاء علم النفس عندنا؟ لأن لسنا بحاجة إليه، وأنا متخصص في ذلك لأكثر من 25 سنة. لسنا بحاجة إلى مسلماته. ليش؟ لأنه قام لأجل تعبئة فراغ سقوط الدين عندهم. هل الدين سقط عندنا في الشعوب الإسلامية والممالك الإسلامية مع سقوط الحكومات وسقوط الخلافات والممالك هذه؟ هل سقط؟ ما سقط. سبحان الله، يحيى. إن سقط في مصر حيا في الجزيرة، إن سقط في الجزيرة حيا في مصر، إن سقط في الشام حيا في اليمن، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغاليب وتأويل المبطلين. نعم؟ لا، عد نجي. هل هو علم مهم؟ نعم. هذه تيجي قضية أنا ما ودي أدخل فيها، لأن قضية تخصصية ولسنا بحاجة لأن ندخل فيها. لكن في كتاب جميل للدكتور الموفق ويندر وجوده في العصر الحاضر، وهما دكتوران متميزان. الدكتور الأول هو الدكتور البروفيسور مالك بدري، سوداني، وله كتاب جميل اسمه جحر الضب، جحر الضب، رسالة هذه يمكن موجودة الآن في النت، أدعوكم لتقرؤوها، خاصة كلكم ولله الحمد متعلمين. جحر الضب طيب، وله مجموعة كتب، وله كتاب جميل ثاني اسمه التفكير، التفكير من المشاهدة للشهود، التفكير من المشاهد، وهذا مدرسة شهيرة، مدرسة المعرفية في أمريكا الآن. وعندنا التفكير من أعظم العمليات العقلية الإيمانية التي تدلنا على الله، وأكاد أقول مئات الآيات في القرآن فيها التفكر، أولم يتفكر لا يتفكرون يتفكرون، هذا ستأتينا إن شاء الله في المستقبل. الدكتور الآخر تكلم في قضايا كثيرة منهجية فلسفية نفسية تخصصي، الشيخ جعفر الشيخ إدريس شفاه الله، له مقدمات جميلة جدا في هذا. فنرجع للقاعدة، ما سبب نشوء علم النفس مثل نشوء العلمانية؟ لوجود تصادم عندهم بين الدين الموجود برجاله في الغرب الذي يقوده رجال لا يقوده وحي معصوم، خلاف أمة الإسلام. أمة الإسلام لا، وحي معصوم من الكتاب والسنة، الرجال إذا وافقوا هذا الحق قبلوا، إذا ما وافقوا ما يقبلون لو كان من كان. لأن الميزة الأساسية في دين الإسلام أن مصادرهم محفوظة، الكتاب القرآن، وهذا من أعجز الأشياء. يقول لي أحد المتوترون أو أحد المتوترين أعطني شيئا يطمني، قلت قرآن الله عز وجل كتاب الله له 1400 شيء لم يحرف ولم يزد، وإذا لو دخل عليه تحريف عرفه كل الناس. الثاني السنة النبوية كيف حفظ بسنده دراية ورواية وتدقيقا شديدا، حتى أحيانا يصل إلى أنهم يعرفون الإنسان متى سهى ومتى غفل ومتى روى ومتى حدث، وهذا العلم تفرد به المسلمون فقط، علم السند وعلم الرجال. وهذه من آيات الله عز وجل التي أرانا إياها عز وجل في هذا الوقت الحاضر، فحفظنا بذلك ولله الحمد. القاعدة هنا ما قام عليه الفلسفة النفسية في الغرب لا نقبلها، لأنها قامت على الإلحاد وعلى الفلسفة النفعية والحرية المطلقة. فهم كفروا بالله وبالأنبياء وبالبعث بعد الموت، ورفضوا أن يطلقوا على الإنسان خلقا كريما في أصل خلقته من الطين والنفخ العلوية، ولو سألناهم قالوا ما ندري، أفضلهم إلا المدرسة الإنسانية اللي صاحبها ماسلو وروجرز ومجموعة، قالوا هو خير بطبيعته بس على الفطرة. طيب منين جانا؟ منين جاء الإنسان؟ قالوا ما ندري. طيب وين بينتهي؟ قالوا ما ندري. طيب ليش موجود الآن؟ قالوا ينتج، يعمل، يقدم بعض المهام المعينة فقط. فهم ليس عندهم هذا الدليل أو الوحي المعصوم. فالفلسفات التي قام عليها هذا العلم وعلم الاجتماع وعلم الإدارة أشياء كثيرة في الجملة لا نقبلها. أما الفنيات والأساليب كما قال جعفر الشيخ إدريس ومالك بدري والدكتور عبد الله الصبيح والصالح الصينيع عبد العزيز النغيمي، مجموعة من الباحثين بأن الأساليب والفنيات هذه مشاعة وقد أبدعوا فيها. الأساليب عندهم أساليب بالتعلم، أساليب بإيصال المعلومات، أساليب متنوعة، هذه مشاعة بين المسلمين، ليس لها مرجعية دين لأنها آلية. الآلية مثل السيارة، الآن السيارة كويسة ونافعة نأخذها. وهذا إن شاء الله تعالى سأشرح بإذن الله تعالى بعض القبسات النفسية الواضحة الموجودة في الكتاب والسنة بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة. طبعا سنأخذ إن شاء الله القدرات العقلية، الصحة النفسية، الانفعالات النفسية، التذكر والنسيان، التفكر عبادة عظيمة جدا وهي تخصص شهير الآن بعلم النفس، ثم في الأخير نأخذ بعض القواعد العلاجية لبعض الاضطرابات مثل الوساوس والقلق وغيرها، وهي موجودة في القرآن. وبني الإسلام والأصل عند حتى عند الغرب وحتى بناء التخطيط لدينا في الدول، في السعودية أو في الدول العربية والإسلامية بل حتى في الدول الغربية، أننا دائما نهتم بالعلاج بالمنهج الإنشائي والوقائي أفضل من العلاجي، مع أن في منهجيات العمل عندنا أغلبنا يشتغل في العلاجيات تأخذ أكثر من 90% من الميزانيات. أما الطريقة الإنشائية مثل وزارة التربية والتعليم الأصل هي التي تتمسك بذلك والمناهج الوقائية. وانظروا الصحة، وزارة الصحة فقط لما طبقوا الفحص فحص الدم اختصروا على أنفسهم 32 مليار سنويا علشان الأمراض هذه الوراثية. تصوروا لو استخدمنا مثل هذا المنهج في جميع مجالات الصحة وجميع مجالات التعليم وجميع مجالات العلاقات الاجتماعية سنوفر أموالا كثيرة ونصنع شخصيات إيجابية منتجة في مجتمعها. أسأل الله عز وجل أيها الأخوة حتى لا نطيل عليكم أن يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ندخل في خضم القفسات النفسية من الآيات القرآنية والسنة النبوية دراسة وتحليل، وأيضا أساليب ونماذج من الواقع ومن السيرة. أسأل الله عز وجل بمني وكرمني يوفقنا وإياكم، وأن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق ويعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويصلح أحوالنا جميعا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.